وتكره الكتابة والجلوس والوطو عليه. نعم يكره الجلوس عليه وتكره الكتابة أيضا عليه، هذا كلها من الأشياء التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. لما روى الترمذي وصحها من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطى. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. نعم هذا يبين شدة النهي عن هذا، لأن النبي قال لو أن إنسان يجلس على جمرة وتحرق ثيابه ثم تصل إلى جلده وتحرق جلده أخف من أن يجلس فوق قبر. فالقبور ينبغي احترامها واحترام أهلها، وينبغي للإنسان إذا مر بها أو دخلها أن يدعو لأهلها، فإذا دخلها أو مر من عندها من عند القبور فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف نحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتلنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فكما تحترم مجالس الأحياء تحترم كذلك أمكنة الأموات. لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه، ودفن بصحراء أفضل. نعم دفن في صحراء أفضل، أفضل من أن يكون مثلا أن يدفن في أمكنة غير الصحراء، لأن في ربما إن بعض البلدان لقدم البلد ولقلة الأراضي ربما إنهم يدفون في ثوابيت أو نحو ذلك أو محلات مبنية ويضعونهم فيها للحاجة، إذا أمكن في الصحراء فهو أفضل وأولى، وإذا ما أمكن فلا بأس. لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشريفا وتبركا. نعم إنما هو صلى الله عليه وسلم ما دفن في الصحراء، كان يدفن أصحابه بالصحراء، محل البقيع كان محل البقيع صحراء لا يبسى فيه بيوت ولا، وكان يدفنهم بالبقيع عليه الصلاة والسلام، وهو لم يدفن في البقيع لأنه صلى الله عليه وسلم خشي لو دفن بالبقيع أن الناس ينتابون ويتخذونه مسجد ويتعبدون عنده فيكون عبادتهم عند القبر وليسوا في المسجد، فلذلك نهى وقال عند موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، لكنه خشي اتخذ مسجد فدفن في بيته في منزله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها. وأما أبو بكر وعمر فهم أحبوا أن يكونوا بجانبه صلى الله عليه وسلم، ولما كان المكان متسع ويأمنهم وضعوا فيه. نعم وهم الذي اختاروا ذلك. نعم وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع، ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها. كذلك أيضا التحدث في أمور الدنيا عند القبور، وكذلك أيضا المشي بالنعلين في المقابر، هذا من الأشياء المكروهة، فينبغي يحترمه فلا يمشي، مثل أنك ما تمشي كذلك أمام الناس وتخطى رقاب الناس وانت لابس نعالك، هذا فيه إهانة لهم، فكذلك في القبور. أما لو كان الإنسان لابس خف ويشق عليه نزعه فلا بأس بذلك. نعم إلا خوف نجاسة أو شوك. نعم إذا كان هناك حاجة فلا بأس للحاجة، لكن النهي بدون حاجة، لكن لو كان مثلا في شدة حرارة شدة الرمضة أو كان في شوك تؤذي الاثنين فهذا يسمح له. نعم لا بأس، لكن إذا لم يكن هناك سبب لا ينبغي أن يمشي بالنعلين في المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل عليه نعلين ويمشي بالمقبرة، وكانت النعلين تسمى السبتيتين، نوع من النعال من الجلد وليس فيها شعر وتسمى السبتية، فلما نظر إليه صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين اقلعهما، فأمره النبي أن يقلعهما. نعم وتبسم وضحك أشد. نعم، وكونهم يضحكون أو يتبسمون وهم عند القبر أو عند حضور الجنازة هذا أشد، لأن هذا دليل الواحد والعياذ بالله أنه ما هم شيء، وأنه ما اقترف من الموت، وأنه ما خاف من الموت. يعني ينبغي يخاف الإنسان، ما يدري وش أمامه، ما يدري ماذا يكون، ما يدري ماذا يكون في قبره، ما يدري ماذا يكون في البرزخ، ما يدري ماذا يكون حين يبعث، فيكون الإنسان خائف يتذكر تلك الأشياء لأنه يعرف أنها واقعة ولا بد منها. لا ينبغي يكون الإنسان غافل ولا يهتم في هذه الأمور. نعم. ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد. نعم، يحرم أن توضع السرج في المقابر ويبنى عليها المساجد، لأن النبي قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فمن بنى على القبر مسجد فقد استحق لعنة الله ولعنة النبي، حيث قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها. نعم، هذا أشد والعياذ بالله، التخلي، يعني يكون الواحد يقضي حاجته على القبر ولا بين القبور، كل هذا والعياذ بالله منهي عنه. نعم. هذا سائل يقول ما حكم الشرع في الولائم التي تقدم إلى الأولياء سنويا تقربا إلى الأولياء طمعا في شفاء المرضى وشفاعتهم يوم القيامة، أو حصول المدد منهم للأحياء الذين أقاموا الولائم، لأن كثير من المسلمين في بلادنا يرون ذلك واجبا عليهم. نعوذ بالله، هذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن ذلك، لعن من فعل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح لغير الله، لولي من الأولياء أو لجن من الجن أو لملك من الملائكة أو لأي أحد من دون الله حتى ولو كان والأنبياء، فإذا ذبح لغير الله فقد استحق لعنة الله. والله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يذبح ولا ينحر إلا لله، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والنسك هي الذبيحة، فهذا لا يجوز، فمن فعل ذلك والعياذ بالله فقد أشرك. وهذه الذبيحة التي ذبحت للأولياء أو للجن أو لغيرهم ليست ما أهل بها لغير الله، هذا محرمة كالميتة، بل هي أشد تحريما من الميتة، فلا يجوز أكلها. فعلى المسلم أن يتقيد بسنة نبيه ويمتثل أمر الله. الله سبحانه وتعالى قرن بين النحر والصلاة، فقال لنبيه فصل لربك وانحر، والنحر هو النذر. وكذلك أيضا قال سبحانه وتعالى قل يا محمد قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبيحة، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله. وأما كذلك أيضا من يطلب من أهل القبور ومن الأولياء المدد والنصر وكذا، هذا والعياذ بالله أيضا شرك، هذا لا يقدر عليه إلا الله، ما ينصرك على الأعداء إلا الله، ولا يحميك من الشر إلا الله، ولا يرزقك إلا الله، وهو الذي خلقك وهو الذي رزقك، أما غيره لا. فإذا كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق على الإطلاق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشفاق أفضل الخلق، ومع ذلك يقول الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فلا يملك لنفسه ولا يملك لغيره صلى الله عليه وسلم، فهذا حق الله، فلا يجوز أن تطلب من الرسول المدد ومن تطلب منه العون ولا من الأولياء. لكن الأولياء نحبهم إذا كانوا صحيح أولياء، فنحبهم في الله وندعو لهم ونرجو إن شاء الله لهم الخير من الله سبحانه وتعالى، لكن ما نطلب منهم حاجات، ولا يجوز لنا أن نطلب منهم المدد، ولا يجوز أن نطلب منهم العون، فإن هذا شرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فدعاء الأموات وسؤال الأولياء والعياذ بالله هذا كله من الشرك، والذبح لهم هذا شرك، والذبيحة هذه تحرم لأن مما أهل به لغير الله، والله يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والمنقودة والمتربية إلى آخر الآية، فهذه كل من المحرمات. نعم. هذا سائل يقول: نحن أهل قرية نذهب إلى صلاة العيد في الصحراء، وبعد الصلاة نذهب إلى القبور المجاورة فأزور القبور، وهذا في كل عيد، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الزيارة التي لا يصحبها شيء من المنكرات ولا من البدع لا بأس بها، لكن كونك تتخذه في وقت معين أو كل عيد تزور هذا ما ينبغي. الزيارة مطلوبة تزور، لأن قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لكن تحدد لهم يوم معين ما تزور إلا في ذلك اليوم أو كل عيد هذا ما ينبغي. زرها في أوقات فراغك، أي وقت تزورها لا بأس. والزيارة تدعو للميت ولا تطلب منه شيء، لا تدعو الميت بل تدعو له، لأن النبي كان يذهب إلى أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمرنا عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول: إني متزوج ورزقني الله بأطفال 3، ولي والدين كذلك، له دخل آخر لا يكفي ودخلي محدود، فما هو حق والدي علي في النفقة؟ حق والديك النفقة، نفقة زوجتك وأولادك أهم، لكن والديك إذا قصر عليهم شيء لازم تكمله أنت، لكن ما تكمله بالشيء الذي يضرك، فهم حقهم. إذا كان عندهم بعض الدخل ولا يكفيهم ملزوم أنك تكمل لهم أنت إذا لك قدرة على هذا، أما إذا ما لك قدرة فشكر الله الأمر يومئذ لله، لكن إذا كان لك قدرة يجب عليك أن تكمل، ونفقتهم واجبة عليك سواء كلها أو ما يقصر عليهم. نعم. هذا سائل يقول: لقد قدمنا إلى مكة لغرض الدراسة ولم ننوي بالعمرة ولم نحرم من الميقات، على الرغم من أننا مررنا بالميقات ولم نحرم لعدم وجود النية، والآن نرغب العمرة، فماذا يلزمنا فعله؟ إذا كنتم مثل ما ذكرت أنكم دخلتم بدون نية العمرة، وأنه قد سبق لكم أن أخذتم عمرة فيما سبق ولو مرة واحدة في العمر فلا تلزمكم العمرة. فإذا دخلت إلى مكة ولم تنوي العمرة لا شيء عليك، لكن إذا أحببت وأنت في مكة طرالك واستجد لك نية جديدة أنك تعتمر فتخرج إلى التنعيم وتحرم منها، لأنك في مقامك بمكة أصبحت حكمك حكمها مكة. لكنك لو جيت إلى مكة بنية العمرة ودخلت ما أحرمت وجلست ما يجوز تحرم من التنعيم، لازم تذهب إلى الميقات اللي مرت عليه وتحرم منه إذا كنت ناويا العمرة قبل الدخول. إذا ما عندك نية تحرم من التنعيم أو غيره من الحل فلا بأس. هذا سائل يقول: هل هناك حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة ياسين في الليلة أنقذه الله من ظمأ يوم القيامة، ومن قرأ سورة الدخان أنقذه الله من ظلمة القبر، ومن قرأ سورة الواقعة لم يصبه فاقة؟ ورد حديث في مثل هذا، لكني ما أستحضر أسنادها هل هي قوية ولا، لكن هذه واردة، لكن كونها ثابتة وكونها صحيحة ما يحضرني الآن فيها شيء. هذا سائل يقول: إذا كان لي حق مهضوم عند صاحب العمل وهو أجري عن بعض أيام، هل يحق لي أخذ هذا المال دون علم صاحبه؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. إذا إنسان مالك هو ظلمك وأخذ بعض حقك ولا تستطيع تأخذ حقك منه، إلا بغفلة منه أو من حيث لا يشعر. اختلف العلماء، وهذه تسمى عند العلماء مسألة الظفر، يعني تظفر بشيء من حقه وتستطيع تأخذه. فبعض العلماء قال يجوز، وبعضهم يقول لا يجوز. بعضهم قال انه يجوز ان تأخذ مقدار حقك فكذا ويكون من جنس حقك مهم من جنس اخر. اذا كان مثلا اخذ منك 50 ريال، انت ما تروح تأخذ منه مثلا طلي ولا تأخذ منه شات ولا تأخذ، ان قدرت على تأخذ 50 تأخذه. هذا بعض العلماء يقولونه، وبعض العلماء يقول لا ولا يجوز هذا ولو كان لك حق عليه، فأنت ما تأخذه إلا ظاهر وبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخن من خانك. فإذا كان هذا خانك أنت لا تخونه وتأخذ شيء من غير علمه. نعم إذا استطعت أن تأخذه تقول أنا أخذت من كذا وكذا صريح، هذا لا بأس، لكن تأخذه وتسكت هذه خيانة، والله سبحانه وتعالى نهى عن الخيانة. فالعلماء اختلفوا، منهم من أباح ومنهم من حرم لهذا الحديث النبي لا تخن من خانك، وهذه خيانة انك تأخذ شيء وهو لا يعلم، ولو كان حقك واجب عليه لكن حقك طالبه، طالبه تأخذ منه بالمطالبة، اما كونك تأخذه من غير لا يشعر فهذا الصحيح انه لا ينبغي. نعم، ولان الانسان ينبغي له ان لا يعرض نفسه للتهم، لانك لو اخذت شيء ثم عثر عليك لسميت سارق، لو أخذت من غير يد سموك خائن ولا سموك سارق. فينبغي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسك، فتكف الغيبة عن نفسك ولا تعمل مثل هذه الأشياء، وهذا أولى ولا يضيع عند الله شيء سبحانه وتعالى. أنا هذا سائل يقول رجل أخذ مني قرضا ولم يسدد في الوقت المحدد وهو فقير الحال، هل يجوز لي احتساب تلك المال من زكاة مالي في رمضان وإعفاؤه من الدين؟ أما احتسابه من الزكاة لا، أما إعفاؤه جزاك الله خير. الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، لكن تحتسبه من الزكاة لا، لأن الزكاة ما يجوز أن يقي بها المرء ما له، وهذا وقاية للمال. شيء تشوف أنه رايح وله جاي كتبه زكاة، لا هذا ما يصلح. أما أنه تسامحه فجزك الله خير، وهذا أجر عظيم، والله سبحانه وتعالى أثبت الخيرية لك إذا فعلت ذلك. فإذا كان معسر فلا تطالبه، وإذا كان ماله قدرة فكذلك ما طالبه، ولكن إن عفوت عنه فهو أفضل، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنظره حتى يتيسر له الأمر. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وكونك تتصدق عليه يعني تتركه لله من غير أنك تحسبه، أما حسبه للزكاة لا، لأنك حسبت للزكاة شيء رايح رايح منك، والزكاة ما يجوز لك أن تجعل الزكاة تقي مالك. فالعلماء نصوا على أنه ما يجوز أن تدفع شيء من الزكاة ليسلب مالك، مثل ما يفعل بعض الناس مثلا، يكون عنده مثلا 2 أو 3 أو 4 يشتغلون عنده، ولما جاء يوم العيد الناس ينتظرون أنهم يكرمون اللي يعملون عندهم العيدية على ما يقولون، يعطي هذا كذا وهذا، بعض الناس يعطيهم من الزكاة حتى يسلم من عيديتهم، هذا أيضا ما يجوز. كانوا مستحقين للزكاة أعطهم الزكاة، واللي أنت تعطيهم بالعادة أعطهم إياه، أما كونك تدفع هذا من أجل تسلم زكاتك لا هذا ما يجوز. هذا سائل يقول توفي ولدي بسبب سقوطه من الدور الثالث وكان عمره 3 سنوات ونصف، فكنا سويا في ذلك المكان وظل يلعب طوال 3 ساعات ولم نعرف ما هي الطريقة التي وقع بها، حيث أنه وقع في السلم ومات على أثرها، وأمه دائما يرتابها الندم على ذلك وتقول ربما لها سبب في ذلك، حيث أنه كان دائما سريع الحركة، فهل عليها شيء في ذلك؟ والله إذا كان فيه تفريط يعرفون انه بالسطح والسطح ما عليه حجاب او انه يمكن ان يصعد او انه كذا، فنعم هذا سبب منه، لان هذا مدام طفل صغير عمره 3 سنوات ما يعرف عن شيء، فهذا والديه هم المكلفين بالمحافظة عليه، فاذا حصل تقصير من امه واهملته وتركته فقد يكون لها سبب. فالاولى لهذه المرأة ان تصوم كفارة شهرين متتابعين كفارة لهذا، لأنه ربما حصل ما حصل بسبب إهمالها. من المعروف الطفل أنك تجعله في سطح ما عليه حجر أو حجر قصير، وهذا طفل ما يدري عن شيء، يرجع على هذا السطح وربما يمشي على هجدار وينزل ويطيح، لا بد أن والديه يحافظ عليه. فإذا كانت الأم مقصرة في هذا فالأولى لها والأحوط لها أن تصوم شهرين متتابعين كفارة. نعم. حتى الوالد كذلك؟ لا، الوالد هي إن كان هم مسؤوليتهم كلهم، إن كانوا كلهم عالمين بها هذه مسؤوليتهم، وإن كان أنما الوالد والغالب أن الأم هي اللي تحفظ على نفسها في داخل البيت وكذا وكذا، فهذا هو الغالب. ربما أن الوالد ما اعتاد الشيء هذا، ما اعتاد أنه يتابع الأطفال، ولا اعتاد إن كانوا اعتاد أنه هو اللي يتابعه فهو يكون بمنزلتها، لكن الغالب أن النساء هي التي تحافظ على أولاده وهي التي تنتبه لهم، لا يسقط في خزان، لا يخرج في شاعر في شاعر أخف من السيارات عليه أو كذا، فاللي حصل أنه التقصير هو الذي ينبغي له أن يفعل هذا. هذا سائل يقول: هل يجوز السلام وكذلك رد السلام في مكان الوضوء أو داخل دورات المياه؟ لا، داخل دورات المياه ما ينبغي الكلام، ما ينبغي الكلام كله، فكيف ذكر الله؟ ومنهي عن ذكر الله إلا إذا دخل إلى الحمام أن يقول بسم الله ولا يزيد على ذلك، لأن النبي أمرنا بذلك. وكما في حديث علي: ستر ما بيننا وبين الشياطين إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله بس ولا يزيد على هذا، ولا يذكر الله في الحمام، ولا يقرأ شيء من القرآن، ولا يحمل معه شيء من القرآن، ولا ينبغي أن يحمل أيضا ولا في جيبه شيء مما فيه ذكر الله، ولو سلم عليك أحد بهذه الحالة ما ترد عليه، لأنه منهي عن هذا. أنا هذا سائل يقول: هل يجوز قراءة سورة ياسين عند القبور؟ ما ورد فيها شيء، فالأولى ألا تقرأ، لأن القبور ليست محل عبادة، هذا محلها المساجد، فالصلاة عند القبور منهي عنها، وكذلك أيضا أعمال الطاعات عند القبور منهي عنها، لا تلاوة ولا جلوس للتسبيح والتهليل ولا جلوس للدعاء ولا صلاة ولا في هذا المكان، ما هو محل عبادة، العبادة محلها المساجد. نعم. هذا سائل يقول: اعتمرت لنفسي وأريد أن أعتمر لأبي، فهل يجوز ذلك؟ نعم، يجوز أن تعتمر لوالدك، وإن شاء الله لك أجر، تعتمر عنه وهو إن شاء الله يصله الثواب وأن تؤجر على فعلك هذا. نعم. هذا سائل يقول: إذا رغبت العمرة هل يجوز لي أن أحرم من بيتي في مكة أو يلزمني الخروج للتنعيم؟ لا، ما يجوز أن تحرم من بيتك، لأنها مكة ميقاتهم كما يقول بعض العلماء التنعيم، أو ميقاتهم الحل، أدنى الحل، أي مكان تخرج عن حدود الحرم وتحرم منه، لكن التنعيم هو أقرب الحل، أدنى الحل إلى مكة، فهذا هو الأولى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تذهب إلى التنعيم وتحرم منها ولم تحرم من مكانها. فقد يقول بعض الناس إن بالنسبة عائشة إن آفاقية، وأنها خرجت لأنها ليست من أهل مكة، هي مقيمة في المدينة، فنقول إن هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من معه من الذين حلوا، أمرهم أن يحرموا بالحج من بيوتهم من مكة، أحرموا من محل مساكنهم بمكة للحج، وهم كلهم آفاقيين، ولا قال لهم اخرجوا واحرموا من برا للحج. فلما جاءت مسألة العمرة وطلبت عائشة أن تأخذ العمرة آذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه من أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فأخرج بها وأحرمت من التنعيم، وهذه امرأة والأولى الأولى لها ستر وإنما كذا، لكن لا بد منه. فلما النبي أمرها بالخروج دل على أهل مكة لا بد أن يحرموا من الحل ومن التنعيم، هو أقرب الأشياء. هذا سائل يقول: شخص رمى الجمرات في اليوم 12 قبل الزوال، هل تجزئه؟ لا لا تجزئ قبل الزوال، لأن النبي ما رمى إلا بعد الزوال، في اليوم 11 و12 و13 لم يرمي إلا بعد زوال الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فهذه المناسك. ولم نسمع أن النبي رخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، رخص للرعاة أن يرموا ليلة، ورخص لهم أن يؤخروا رمي اليوم الأول إلى الثاني، أو الأول والثاني إلى اليوم الثالث، رخص لهم بهذا، لكن لم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال. لو كان فيه رخصة فالناس بحاجة، لابد رخص لهم في هذه الأشياء، ولم يرخص لهم بهذا، ولم يرمي إلا بعد الزوال، فلا يجزئ. معنى والذي رمى قبل الزوال فهو كأنه لم يرمي، فيكون عليه دم، لأن الرمي واجب وترك الواجب يجب فيه دم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله. Ben de olayım. Amma ne yapayım?